حتى النغم عنه ما غناش، واللي سمع وما صدقناش. لو قلنا ما قلنا ما تسألوش مالنا، لو قلنا ما قلنا ما تسألوش مالنا. وتعلموا وقولوا قولوا ده احنا اللي حبينا، واحنا اللي احنا اللي حبينا، واحنا اللي غنينا للحب واصوله. مش كل بنغنى عاشق ولا تهنى، مش كل بنغنى عاشق ولا تهنى، ولا شاف ليالينا ليالينا ده هوانا يا ما شاء الله. الله عليها الله ده هوانا يا ما شاء الله. الله عليها الله بالشوق مكفينا، والحب ده قبلينا بجاش، حتى النغم عنه ما غناش. والحب ده قبلينا بجاش، حتى النغم عنه ما غناش، واللي سمع وما صدق. عاشق ولا تهنى، مش كل من غنى عاشق ولا تهنى، ولا شاف ليالينا ليالينا ده هوانا يا ما شاء الله. الله عليها الله ده هوانا يا ما شاء الله. الله عليها الله بالشوق مكفينا، لو حتى النغم عنه ما غناش. والحب ده قبلنا ما جاش، حتى النغم عنه ما غناش، واللي سمع وما صدقناش. هيسهر ويانا للصباح للصباح، ويحب معانا وحلاوته. هنحسد مين قولوا بس يعشقين قولوا، او غنوا يا ريت ليلة قد ما غنيت ليلة. ولا في الامثال حبنا يتقال، ولا في الامثال حبنا يتقال، ولا حتى في الف ليلة وليلة. الأمثال متعود على الهنا. مين ولا مين يقول لي انا ليه ما بقتش انا؟ مين اللي حب قبلي وتعود على الهنا؟ مين ولا مين يقول لي انا ليه ما بقتش انا؟ في ناس كده حلوين كده ساعة هنا وساعة رضا. في ناس كده حلوين كده ساعة هنا ساعة رضا. مين اللي حب قبلي وتعود على الهنا؟ مين ولا مين يقول لي انا ليه ما بقتش انا؟ مين اللي حب قبلي وتعود على الهنا؟ مين ولا مين يقولي انا ليه ما بقتش انا؟ في ناس كده حلوين كده ساعة هنا وساعة رضا. في ناس كده حلوين كده ساعة هنا ساعة رضا. مين اللي حب قبلي وتعود على الهنا؟ مين ولا مين يقولي انا ليه ما بقتش انا؟ مين اللي حب قبلي وتعود على الهنا؟ مين ولا مين يقولي انا ليه ما بقتش انا؟ في ناس كده حلوين كده ساعة هنا وساعة رضا. في ناس كده حلوين كده ساعة هنا وساعة رضا. اللي بالحب جيت غيبتني وبأحلى كلمة كلمة سبقتني. اللي بالحب جيت غيرتني وبأحلى كلمة كلمة سبقتني. احنا اللي قلنا للقمر يسهر ليلاتي عندنا. احنا اللي قلنا للسهر ما يغيبش ابدا عننا حتى لاخر عمرنا حتى لاخر عمرنا. احنا اللي قلنا للقمر يسهر ليلاتي عندنا. احنا اللي قلنا للسهر ما يغيبش ابدا عننا حتى لاخر عمرنا حتى لاخر عمرنا. حبينا الدنيا وحبتنا وده نادر ما بيحصلش. والفرحه بتوصل سكتنا وانتهت ما بنسالش. ماله الهوى اهل الهوى هتقولوا ايه؟ مالوش دوا احسن دوا واحنا سوا. ماله الهوى يا اهل الهوى هتقولوا ايه؟ مالوش دوا احسن دوا واحنا سوا. من كتر هوانا هوانا ما تغنوا معانا معانا. من كتر هوانا هوانا ما تغنوا معانا معانا. Yeah.